فيقول انه عاصم فقط، يعصم فكرة خطأ. كما أن النحو يصف لسان عامي أنا له، بمعنى أن النعيم النحوي لا يعرف الكلام، لا يسمعه كشاعر أو كاتب أو مكتوب ناطقا فهو لا، وإنما يلاحظ وجود خطأ فيما تقول. فالنحو كما أن غيره في الصين أحد كبار البلاغيين الفصحاء طلعوا يتلفظ في كلام الناس العاديين، مثلا بين النحو أو من قواعد النحو أغلب الناس في شعر فصحاء كبار المتلفظين، والمتلفظين له كلام لا يستجيب أو يتجاوب مع قواعد النحو. إذا رجال وعبد يزيد رأيتهم خضع لقلب نواعس الأصابع، بل أخذتها في البلاغ نواعس الأصابع قيل إلى نواعس جمع نافسات وليس جمع نافس، كنا فواعد مفاعلة أو فاعل غير العاقل، فواعد مفاعلة أو فاعل غير العاقل. وتتبعوا قد يريد الرب منه كل عبر فلولا الهند يمسكه فسال، قالوا ان لولا غالبا لا ياتي لها خبر، ولولا غالبا حيث خبر حتما وفي السياقين تستخر غالبا بسلام. وفي قوله فلولا الغيم يمسكه بمعنى لو ذكر خبر لولا فيه مخالفه للبيان، بمعنى انك بيد وسائل القواعد يمكن ان اقول أن تتجرع على النصوص القديمة والنصوص البارزة فتقول إن هذا فيه مخالفة للقاعدة، وفيه خصوصا إذا كان النص نصا بلاغيا من نصوص قبلية يستحيل الإنسان أن يقول بهذه الكلمة، المبتدئون قبل أن يتمجنون الشعراء يقسمون إلى شعراء غيبيين وشعراء إسلاميين وغير مدانين وأعين السامي والمرمى، وكانوا لا يشهدون بشيء المولدين إلا إلى قليلا استئناسا ربما، ولذلك كان يعاب على لعلم فارسي أنه كان يشهد بشيء بيت أبي تمام، بيت أبي تمام واعتذروا ذلك اعتذارات كثيرة على الإلحاد، وقالوا أنهم يشهدون بها في معاني اللغة يشهدون وشعر الذي فصح ننظر في شعر المجرمين، لكن فيما قبل ذلك نقول ان القاعده قاصره، اذا كان نتجرع عن نصف القران ونقول قولا ان هذا ليس كان في مخالفه للقاعده، لان النص هو اصل القاعده والقاعده اسمه لذلك النص، النص منه استشهد القاعده، فاما ان تكون القاعده موافقة للنص فتكون القاعدة سليمة، وإما أن لا تكون فتكون القاعدة قاصرة، تكون القاعدة احتدادية قاصرة وتتسلم على المعركة. إذا فالنحو لا يعلمك أن تصدق ولا تصحح للناطقين، والمنطق لا يعلمك أن تفكر ولكن نبذل فيه. كيف نقول هذا؟ بمعنى قواعد وعلم، مجموعة قواعد اسمها قواعد تفكير. قواعد تفكير. وسأقول إن شاء الله هذه القواعد قواعد عامة للفكر أو التعقل كما هي عند البشر منذ خلق الله الناس، وهو أيضا الشيء نقول إنه فن بمعنى أن نقول من حيث الممارسة فهو فن متتبعي الحدود وألفاظ الناس. مثلا أنت حين تخرج حتى المبدأ باعتبار علم كما نقول الآن قد يتحول الى جانب الى فن، فنقول عرف لي كما كان السقراط يفعلون على المعارضه تبين ما هو الانسان، فيقول حيوان يمشي على رجليه، فيقول هذا يتلاحظ ويفكر قليلا تعرف، ثم يمضي مع صاحبه في الطريق فيجد طائر يمشي على رجليه، فيقول هذا انسان، فيقول صاحبه هذا ليس انسان، ولكنك هذا ان تستدعي الانسان بان الحيوان يمشي على رجليه، وانا ايضا قال حيوان يمشي على رجليه، فيعرف المعرف القوي ان العلم او كان فيه خلل، اذا فهم هذا الجانب الفني نستطيع أن نستفيد كثير من الأفكار وكثير من الابتعاد من المقولات التي كنها مقولات فشلة. إذا هذه في بداية من الباب المستشار التعليم العلم والآلياته أقول إن المنطقة منطقة وجود المحرم الله تعالى على الإنسان أساسا. قبل أن يكون هناك علم المنطق كان هناك المنطق الطبيعي. قبل أن يكون هناك المنطق السوري أو المنطق المادي كما سنراه من الأخير، كان هناك منطق هو المنطق الطبيعي الذي هو فطر الله في الناس. أي فطر الله سبحانه وتعالى الناس على أساس أن لهم تفكيرا. فطروا على ذلك. فهو فطرت من فطر الله تعالى في الناس. هذا المنطق هو ليس منطقا متعلما، ليس منطقا مركبا، ليس منطقا ياخذ الناس به ياخذ الناس على اساسه هكذا. مثلا ان الان المنطق العام هو ان السبب مسبب لا بد من سبب، مسبب لا بد من سبب. بمعنى أنا ما حاولت أن أجعل الناس يختلفون بأن شيء ما وقع لي سبب، فإن كانت تستطيع، قد يجعلك هؤلاء الناس يتظاهرون باختلاع ويكونون مختلفين. أي منذ كان الناس في التاريخ كانوا إذا نظروا إلى آثار الأرض قالوا من نوع من هذا؟ كانوا إذا رأوا شيئا مكسورا، لكن أنا إذا رأيت مثلا زجاجة مكسورة مثلا تقولون كسرها. يعني من الأشياء التي دائما تجربها شيء قليل ويستطيع أن تقع الناس بخلالها، أي قاعدة منها المتأثر لها المتأثر قاعدة منطقية وعليها سبب النبوة السابقة. الأنبياء حين تعاملوا مع الناس تعاملوا معهم من المنطق بموقع المنطق الطبيعي، أي لا يستحيل أن يكون لهذا الكون أن يكون بما هو عليه من نظام وكذا وكذا مخلوقا من الخالق، أي فكرة الخالق أصبحت فكرة ملزمة للجميع. لا يستطيع إنسان أن يقول بأن احترق حالة الصفة، قال وجد صفة، وجد الذي يقول لك العالم وجد صفة، الصفة ليست مادة، ليست شيئا مفهوما، ليست عناصر، أنت تجد شيء هو عنصر هذا وهذا وهذا وهذا، الصفة هي كيفية. قد تكون كيف يصبح، لكن ماذا من اين صنع؟ ام خلقوا من غير شيء؟ هذا سؤال، ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم خالقون على سكناتهم تتوجه الى المنطق الطبيعي للانسان وتحرك فيه هذه الاقتناعات، فتقول له هذا تصور العالم من بلا شيء. فلذلك هذا الخطاب يتوجه للانسان الباديه، يتوجه للمفكر، يتوجه للجميع. والاسئله التي خاصه مطروحه لا يجيب عنها الانسان، والذين قروا بالباديه هم حقا يطلبون الجواب ويخرجون من الجواب. على كل حال هذا الاختيارين العادي المبذول هو الاصلي. الرازي له في بعض كتبه ثلاث تفسير يتحدث عن هذا المنطق في الطبيعي في دينه مثلا، في المنطق الصريح يقول لو كان مجموعة من التلاميذ في الكتاب يقرؤون، يقرؤون على شيخ مثلا، فلزم أحد هؤلاء الأطفال، لزم ذلك أصبع، الوجهاء أو الخالد، فقالوا بالفضل يصاب عنده، فإن ذكر على بينها ثم شكر، لزم وطبيعة وصنيعة، تدل على ذلك. لوطن على الطب استدار أول سؤال يقول نظر لو أجمع جميع التلاميذ على قوله إنه ليس فعل نظر، ليس فعل نظر، قد يسكت عن الطب، قد يسكت، لكنه يظل في نفسه شيء ويظل مقتنع بأنه لا ينظر أو كذا أو عمي عليه، إذا لا يستطيع أن يقتنع بأنه ملكا ضربا بغير ضارب. إن القائد نطقه الطبيعي يريح عليه بأن هناك انذار في نفع يسأل حنفائه. فقد يقول أحدهم أنا كثير أحد الأطفال في بارع أو محاضر في بارع أنا ضرب فيتوجه في مستوعبكم لما ضرب لأن هذا هو جواب السؤال الثاني الطبيعي لأن الأفعال معلنة لما هل أسأت إليك؟ هل بعت معك شيء استجاب كذا؟ هل الإنتظار مسابق ذاك أم لابد أن يعلل هذا؟ أو هو مجرد ظن؟ فيقول لما؟ لماذا تعريف الأفعال جزء منها؟ لماذا لما تضيع الطبيعة؟ فقد يقول له شيء فقد فيقول تلك على أن يعيه أن ينتقل منه يقول للمعلمين يا معلم إن فلان ضربني لا يريد إخباره كما يريد أن يقول له يخص منه عاقبه على أساس أن الفعل أبدا منه جزاء أي إما أن يكون فعلا شديدا تجلبه العقوبة أو يكون فعلا خيرا تجزاه مثل إن هذه الشيء لا يستمر فعل وفاعل وحكم في الفعل وهي الأحكام الشرعية المعروفة وجنة النار عادية الإخلاقية فيه هي كلها منطق طبيعي ومنطق في طريق وجد في الناس فهذا المنطق وفقه الله تعالى في الناس يحاول بعض الناس الآن بعض العلماء أن يثبت أن الحيوانات هي أيضا شيء من هذا المنطق ولذلك ضرورة أن التجارب يضعون بعض الحيوانات بعض المحاولات للأرض في مشاكل يضعون أنها مشاكل اقتضية عن التصرف الذكي فلا يضعون أنواع حيوانات راقية حيث فمها يضعون لها كان موزن بعيدا ويضعون أنها قصبة قصيرة أو قصبتين قصيرتين ويمكن ضم واحدة إلى فبما أن هذا الكلب يريد الوصول إلى الموسم هو بداء الشطر ولكنه يستطيع اول ما يفكر في القصر فيه انها قاصر ويقول ويرى ان له قصر اخرى فيجد انها هي القصر قاصر وينتهي المرحله الثالثه فان القصر فيه يمكن ان تضم فيمكن ان تضم هذه القصرتان ويقول وتقول لا حينئذ يمكن قد يكون بذلك قد يضاف الفار في متاهات في مسارة من أجل خروج ويضع الأبطال الآخر رائحة جوز أو شيء يجب أخلاقه فالحال المحاولات المتحدة ثم هل نوع من الذكاء أصبح الآن معروفا على نطاق واسع كشوفات جديدة والحيوانات لها طرق غريبة جدا كيف تحصل على قوة البعض عن آباء الصحراء تعيش في الصحراء ولكن لا تجد لها طعاما فيلهم الله تعالى ان تغيب عن تلك الافعى منتصره وتنوي راسها في الصحراء فتمر بها الطيور فتتوهم انها اغصان فتاتي لتستريح عليها مثلا تؤخذ منها كما الطيران فتاتي اليها تنتهي من الارض تدرك لها حاجه هذه اشياء كثيره طبيعة الآن تجدها في عالم الحيوانات في عالم الدلافين والدلفين الآن فيه الآن أنواع من السحر لا تقوم على تدريب الدلفين السبك الدلفين وعلى طويله وعلى قيامه بعمليات ولعبه بالكرة وما أشبه ذلك أشد ما تقول أن في السحر شوف كيف تدور بعض الحيوانات في قيام بعض الأعمال بلعب الكرة شيء كثير وخصي في دارات متهمة وما أشبه ذلك إذا فكأننا نصل إلى أن هذه الحيوانات لها نور التفكير. هذا التفكير، هذا التفكير هو أسماء الله سبحانه وتعالى في الهام أو بالبداية ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه بما هذا أعطاه خلقه طريقة ولدخوله وهداه إلى ما يشبه معيشته وليس هناك طائر أو حيوان بريء بأمن لو كان كذلك مات لكن هذه الفطرة الإنسانية تصير عندنا نوعا من التأكل هي شيء تخلق الله تعالى عليها أي الحيوانات تبقى محافظة على وجودها، عالم لها عالم الذهاب بعيد جدا فيه مثل تصرف منها وفيها تعرف مصالحها وتعرف حتى لا يعلم الغول. هذه إهانات مطلقة للغريب الغريزة، لكنها ليست فكرة معللة ومؤسسة، ليست فكرة متصورة. والذي أدعى هذه الحيوانات في هذه الخانة وعند هذا المستوى وجعلها غير قابلة على التطور، ثم أن الله تعالى لم يلهم اللغة. إذا هذه الحيوانات مفترة في اللغة ذكرتها الله، لأن اللغة هي تفكير، هي اللغة في ذلك تفكير سابق، بما أن حين تعطيك اللغة يجعلك تنظر إلى تجارب السابقة والشعوب السابقة وتبني عليها وتتابع، بمعنى ما دام الإنسان يتقدم الزمان فهو يكتسب لغة فيها تجارب سابقة وفيها معاني سابقة ودلالة سابقة، ومع الزمن يضيف إلى هذه التجارب ويعبر عنه، يعبر عن هذه اللغة الأخرى، وما زال الإنسان يستفيد ما دام يتكلم ولم يتكلم. إذا فرق كما قلت بين تفكير الإنسان وتفكير أو فكر الحيواني هو أن فكر الحيواني مرتبط بالغريزة ومآله ومقراره ومحاربة على الأقارب أو على النار، التفكير الحقيقي الذي يكون للإنسان هو تفكير مؤسس وفيه استنتاجات وفيه مقدمات وفيه نتائج، وهو أيضا مدعوم باللغة اللغوية الوسيلة لهذا الفكر الحقيقي. إذا لم نعترض على أن المنطقة خصيصة الإنسان، خصيصة الإنسان، والشريعة الإسلامية تعتبر المنطقة هو سر وجود الإنسان وسر كيان الإنسان، وهو نمط التكليف، أي زي ما قلت كل تكليف جاء بشرط العقل، وكل تكليف بشرط العقل، من ليس عاقلا ليس مكلفا. وكلما ظهر الإنسان تفكير كان تكليفه أي القرقاء. إنسان عادي تكليفه تشتغل. ما هو تكليفك؟ أن تحافظ على أسرتك، أن ترعى أبنائك، أن تتقوى بواجباتك، أن تذهب إلى المسجد، هذا تفكير كلي. حين يصير الإنسان مفكرا تفكير القرقاء على هذا يصير واجباته، تصير واجباته أوسع. تفكير للأمة، ما هو وصف الإسلام؟ ما هو مصير الأمة؟ ماذا يجب أن يفعل؟ ما هي؟ ولذلك كيف يلتقي التكليف؟ التكليف الآن الإنسان المفكر كإنسان عالي كإنسان، ماشي هو التكليف الإنسان سلاح المشرق حيث الرقية كالكراسي من الحاضر من يحفظ، أنا أقصد شيء أخطر يحفظ مصير الأمة لا تقرر تحفظ. هذا التكليف يشتري تكليف هابط، تكليف هابط تكليف هابط كذلك. ولذلك حينما تجد الإنسان يسأل ماذا يجب أن يفعل؟ كيف يجب أن تتعامل مع الواقع؟ كيف بأي طريقة يمكن أن ندافع عن هذا الدين أو مسمى الإسلام أو كذا؟ فإذا بعد أن يصبح مبدأ فكره ما سبب مبدأ درجة ولا شيء. تفكير كله على أشياء حدود معينة تدور باين بين الفكر والأشياء يعني ما عنده شيء نفسي مساحة واسعة للتفكير. وإذا كان التفكير غير قابل لهذه الحدود تدور يجب عليك أن تواجه أفكار الدخيلة وأن تكون علمانية وكذا ومسجدة من هذه المنطقة في الإيمان. إذا هذا هو الخلاصة التي عامة التخيل باعتباره صفة الإنسان وفكرة الإنسان وما تعالى هو الناتج لهذا وسمى التخيل أو الخصيصة سماها الأمان. إن عرضنا لك السماوات والجبال فبين أهل النهار وشفنا النهار وحمل الإنسان حمحا لله حال الأمان ماشي في قطعة الإنسان لأنه جسد قد يكون الإنسان ولا يحمل أمانة يتأحمق لا أمان سبب الإنسان قدر ولكن وليد في يتحمل الأمانة يجي في جرعة وبالتالي نظر في كبر ومرة الأمانة تحدث عن الدكتور الله سبحانه وتعالى. علماء المسلمون تحدثوا من بعد الخروج من الدكتور جعفر شمال المسلمين، وهذا سيكون ذلك الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الخروج من الكتب المهمة في خضم الفكر بين الإسلام وحق الضغط في الإسلام جدا وبالتالي يتوصل لكل واحد كل واحد يتوصل لكل وكتاب ذريعة إلى مكانيش الشارع كرار أصحاب قدره كلمة أي رجل كل طرف شرطة إذا ضغط مفاهيم وضغط معارف هو حتى دعاء عمل تلك الكيفية مستعجلة كان فرعاشين إلى العالم المفرع كتاب ذريعة كل طرف شرطة يكون عنده فرع هذه الكتب التي لم تكن مسلمين ضعيف وشكل كيف تدرس الضامن وكيف تدرس الضامن هذا المكان ولابس هذه الاسباب وقد عملت تدرس على الاشياء تدرس على الاشياء الان سمعوا من الدوله او الضامن هذا واحد يدرس ابداع تنام في المدرسه يجمع كل هذا درس خطير جدا هذا درس خطير أولاً من المشاهدة إذا كنت لدينا فضوية قزانية وضوية برنامجية وضوية أفعال فإذا جاء هذا يزيد هذا الضغطين لكن نصنع أو كلمات يجب أن تكون نضع في المشاهدة الأخرى أن تكون بشيء قبل ونرسل هذه يدعى الإنسان أن يضغل في الجو في العالم المدينة استطاع أن يكون في الحال إذا كنت قضاء وعسنا ساعة وفتلت سمعت كل شيء لا حاجة إلى قراءة هذا العلم. فنظرة الإسحاق بالحسنين فيها يضم إليها ويمتلئ إليها عدد من التراشم منهم مناعمة مناعمة مناعمة كنسل. هذا واحد من الأمور مجموعة من السلفية اهتموا بهذا العلم وقد نقلوا من اليونانية إلى السريانية ثم من السريانية إلى العربية. إذا فكان هناك نقل من اليونانية التي كانت لغة كاتبين هو اليونان ولكن قررت إلى العرب اللغة السريانية التي يجب الآن السريانية الآن موجودة العرب هناك قائد في السريان في موجودة الآن في السريان موجود في الأخيرون في ذلك فئات مثقفة في بداية مثلا اهتموا بالكتابة وكان هذا الرسم خط سورياني والعرب كانوا كثيرا من السريان في مجال اللغة ومجال الخط وكان كثير من أفاضل السريانية أيضا سواء كان خوض اللغة العربية ليس في معروفة لأن الناس يريدون في ذلك بأسا أن الناس كان يكون ثقافة ويعرفون عقيدة وكان يخوضون من هذه الثقافة. ثم من السريانية نقلت الأدبية إلى العربية. ميزة الذي بغيت نقول الآن أن درس الترجمة درس الترجمة ترجمة كتب الفلسفة وكتب النقد وكتب الفقه قال بها هؤلاء المسيحيون الذين كانوا تراجم من الفقه من الدنيا ومن السريانية نقلوا في العربية لكن هؤلاء جميعا تشملوا هل يعني يكونون متخصصين؟ يكونون متخصصين، لأن كانوا لغويين أكثر مما كانوا متخصصين، فمن قرون تقريبا لا يفهمون ظاهر اللغة، بمعنى أنهم لا يفهمون اللغة أو لا يقولون إلا فهم لغوي، لكنهم لا يفهمون مثلا استدعية، مثلا هناك ترجمة من الفاعل، الفاعل من فاعل العربية إلى الفرنسية، ما هو الفاعل؟ نعم. لا السجن ماشي متعرف ماشي متعرف لا نحن على السجن ماذا نخصب شوية الناس السجن اسمه اسم الفاعل واسم المبتدا لغة الفاعل تترجمه لغويا بأنه لا دفاع في الفاعل ماشي على الناس الآخر فالفاعل ما عندناش بمعنى هذا الفاعل لا تستطيع أن تفهمه مو حتى تكون قد صار الفاعل في الفاعل الفاعل شو هو في الفاعل شرحه الصعب حدود المنطقيين لحرفه لا يمكن ان يؤلف بها بذلك الاسم الا ومن هو صاحب المصاحب في الحروف العرب ولا احد يستطيع اذا قيل ان يكسب الحدود في هذا الموضوع عرفت الى بزاف الاسلامي ولذلك كل كلمه عندهم تقع في موقعها لم يعرف اي عدد يعرفها تحت وجاب الصعب للشعر والصعب للاختلاف الصعب ليقول الناس قصد بها ولكن حد لا يستطيع ان تزيد في ولا تنقص متناسب متناسب وخذ هذا الحدود من خلال الاخبار المنطقيه خذ الحدود بتاع الشبع حدود كيف يتم الرزق كذا ليس في المسلمون من انفرادهم في الغرب الاوروبيين ظل كذلك الفكر الفلسطيني بكل عالم ظل غني عن فكر الغرب الاوروبي اصلا ربما اعتبرت هيدا في ارسطو سبب ايضا من اسباب توقف ثقافه عند الرومانيين لانهم كانوا لا يرون كانوا يرون ان كل شيء من خارج ارسطو ليس صحيحا ولذلك كانت مده ظهرت فكره عند الرومانيين وتناقشوها قالوا لكن ارسطو لم يقل هذا تقريبا ارسطو ظل حاضرا ارسطو ظل حاضرا في الثقافه الاوروبيه 20 قرن وكانت حجه تلك في هذه الاشياء بعض الروايات الاخرى هذا لم يكن به ارسطو كان هناك محاولات في الغرب كان هناك من الكتب لزحزحه هذه السلطه وهذا استيلاء لارسطو عن فكره الغربيه وكان روجر ديكون هو الذي قام بهذه المحاولة وأراد أن يزعزع بمنطقة فلسطين باقتراح بديل هو الدراسة أو البحث العلمي في مقابل القياس الفلسطيني ويقول أن القياس الفلسطيني غير منتج وبالتالي فيجب أن نعتمد أسلوب الأسلوب العلمي الذي يقوم عن الملاحظة الجميع كعلمات وعن ملاحظة وعن تجديد ومعرفة على وصول النتائج. نحن عندنا في تاريخنا هذا بالوقت القرن السابع عشر عندنا في تاريخنا أيضا في التاريخ الإسلامي شخص كان يتجرد لهذا الموضوع هو نحن نتكلم على أرسطو وهو ابن تيمية. ابن تيمية له كتاب القرن المتين وله حقيقة كان متقدما في نقد أرسطو وكان يرى ان ارسطو مبالغ فيه وان علم المنطق مبالغ فيه لماذا؟ لان الغزالي قال في بعض كتبه قال ان ليس له علم بالمنطق لا ينفق بعلم الغزالي كان يختلف بالمنطق وقال من ليس له علم بالمنطق لا ينفق بعلم اراد يسمي أن يبطل هذا الكلام لأنه قال إذا كان الأمر كذلك فالصحابة لم يكن لهم علم بالمنطق ومع ذلك ما يهمه هو أصحاب العلوم والسبب من هذه الأمة لم يكن لهم علم بالمنطق فإن قلنا بأن ليس له علم بالمنطق لا يفهم بعلمه فإن لا يفهم بعلم الصحابة وغيرهم كبار العلماء لكن لم يكن له علم بالمنطق والشافعي كذلك وكان عن العراق لكنه علم شيئا ما فهو من هذه الزاويه فقط وكتب كتابا كبيرا جدا في ميراث بعض المنطقه كتاب متخصص كتاب سام في علم المنطقه على عزيز الكوجه الشهاده في الاخبار الامريكيه هذا ما يمكن ان ينسى داعش ولا تحدث من ذلك لا في المنطقه وكان مكشوف وقرأت في الجيب أن آراء كبيرة في تاريخ المنطقة وفي منشأة المنطقة بعض الإنسان آراء ليس فعليا هي ليست منتجة إنما هي نوع من الحكم المضمون داخل القياس الذي يخرج إلى أنواع من الاستدلال. إذا بيكون قال بأننا يجب أن نطرح المنهج العلمي في مقابل المنهج الأساسي. ردوا لكم هذا في كذا في لغة في كل معين حينما نتحدث عن هذا القضية المنهج العلمي ونحاول أن نعملها الآن كيف نشوف الآن كيف اتجاه في دراسة النصوص جائزة النصوص هكذا يزعم أن النصوص تشكل ظاهرة يجب أن تدرس بما تشكل ظاهرة اجتماعية ظاهرة طبيعية نعم وفيها فكرة للحديث هي هي الناجعة لهذا الحديث استرسلنا يمكنك في مباحث لما كانت النصوص الدينية ثانية مسلمين وعشق الجبال الدين تدرس بداخل موافقة لطريقة النص الديني كان هناك فيلسوف وكان هناك فيلسوف يهودي وسيطة يقول إن النص يجب أن يدرس دراسة موضوعية علمية وإلا يجب أن يصغي للنص جميل جدا لا يوجد شيء خارج عن نص الجودة ويتحدث عن إصغاء إلى النص الديني ويقول إن النص الديني يدرس يدرس كما تدرس الظاهرة الطبيعية بمعنى حتى الجانب العقلي يجب أن يبقى مستعد يجب أن يستفيد كل حقائق النص من نص نفسه وأن لا ندخل على النص بأفكار جاهزة هذا بحد ذاته جميل جدا لا يجوز قراءة النص الديني شرعا شرعيا والقرآن خصوصا بآراء مسبقة ابن تيمية في كتابه مقدمة لأصول التفسير يتحدث عن سبب اختلاف التفسير بس كنت أشرح هذا الكتاب في مقدمة لأصول التفسير لا الذي يريد أن يضغط قراءة التفسير خصوصا في مسبقة الكتاب لا بد من أشرح وأنا أقول لكم أنا شوية في كل ثقافة شرعية قول السنة والمخاطب السنة والكتاب الأشرار وفي الشرق الحاشية لا أدعوكم معكم هذه الفكرة يقول الدنيا التفسير في عهد السلام اختلف في اختلاف لكن جميع اختلافات اعتبر جميع اختلافات التفسير في عهد السلام هي اختلافات لا موضوع مش اختلافات طبعا مثلا فمنهم ظالم للتفسير وجدا ومنهم مقتصد ومن سبب الخيرات فيفسر الظالم للتفسير مفهم الاذان والمختصر الذي يختي بالواجبات ويقول في النوافل ويقول الله على ظالم يصيب كيف يحضر كذا بمعنى انهم يظهرون داخل اشياء هي انواع للظالم يصيب وللمختصين ولسائر الناس ولذلك لا يجد تعارض حقيقي داخل تفاسير السلف الصالح تفاسير السلف ليس فيها داخل النفس الا اختلافات تنوع كلمه جميله جدا هذه الكلمه لكن اختلاف ما أحسن في الطوائف والفرق اختلاف مدى تفسير اعتزال وتعرفون أن المعتزلة تفاسير كبيرة منهم على أقلها على أقل تفسير الشافعي وتفسير القاضي عبد الجبار هذه تفاسير معروفة الخوارج تفاسير معروفة إلى الآن يعرفون شيخ يور وما عندهم لكن أقلها تفسيره بالقرآن وتفسير مع طريقة الخوارج هناك تفاسير لكل الطوائف حاولت ان تفسر ومن هذه التفاسير الان كما تفسر تفاسير الشيعه اجماع بيان لتراسي هذا اجماع بيان كبير جدا وموجود الان شتت اهتمام تفسير كذلك ثم يدخلون فيه قال عليه السلام قال علي عليه السلام كذا كذا ويدخلون بمفاهيم جاهزه على القران هذا دخولهم على المفاهيم بهذا التفكر هم الذين يختلفون وبالتالي سبب الخلاف هو ان افكارهم ليس من القران المستقبل بل القران المستشهد فيه على افكارهم السابقه اذا هم اخذوا اراء ودخلوا بها القران وارادوا ان يستدلوا بالقران على ما عندهم وبالتالي يقع لهم الضلال البعيد إن الله يغلب أنت الباب أنا أصلي أنت عمل الإسرائيل الخوان اللي تعشاه إن الله يغلب أنت الباب أخبار أخبار يا عائشة من أين جئت؟ من أين جئت؟ ما هو قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الآية الآية فإذا قلنا هذه الآية قبل هذه الآية ترمز إلى بيت ما أخاف الله من العلوم خاطرت عليكم من بطونها شراب مختلف الوان وإن ظهرت أنها حسنة هذا العلوم السرية التي أوتي آل البيت وكيف أنها تفسير هذا المسجد التفسير انزلاقات اسمها تفسير مش تفسير هذا نوع من كلام القرآن يخرج من بطونها شراب مختلف الوان هذا العلوم التي أوتي في توجد في الحصول في صدور بني هاشم قال له آخر جعل الله الطعام غداءك وشراب عشاءك مما يخرج من صدور بني هاشم. جعل الله ذلك غداءك وعشاءك. بمعنى هل معنى الاستثناء أن اعتقاد الناس الأفكار سابقة وسحبوا في الأفكار عن القرآن هو سبب اختلاف التفسير، وبالتالي هذا الخلاف ليس لاختلاف مبعثه أن الآراء ليست مختلفة عن التفسير لخلافات يشرعها القرآن لإثبات أشياء أخرى وكذا. هذا سبب معروف. إذا الخلاف من العلم يأتي من أن يتقدم الإنسان عن القرآن بفكر. إذا تقدم الإنسان عن القرآن بفكر وجدها بفكرة محمد القرآن عليها هذا سبب الخلاف. إذا فيبقى أن أخذت التسليم هي التفاسير التي تسبب هذه النزاعات من هذه الكرامات. عندنا في تاريخنا تاريخ المغرب خصوصا تفسير من تفاسير اجتهد فيه أن يخلص تفسير هذه الشوارع. يعني من هو أن أخرج الزمخشري الشاب الزمخشري مجموعة ذلك كتاب من مولد الرمان ومن لون الرمان في حوالى جلد تفسير الزمخشري من كتاب الزمخشري لا يسمع عنه لانه كتاب بلاغه تفسير بلاغه لاحق وكثير فيه اعتزال خطير. فجاء ابن المنذر ونبه اليه الزمخشري يقول فما زحزح عن النار وخرج الجنه فاسقر كذلك عند قائل وكم دخوله اكبر من دخول الجنه ويقصد نفي قوله من الله من كلمه واين فما زحزح عن النار وخرج الجنه فاسقر الزمخشري واين تشكيل واين زوج اعراض من دخول الجنه اذا لا تسمى لا غيره ولا يكره ولا يكره ولا يكره ولا يكره ولا يكره. فكانوا يتخيلون هذا الاعتزال كما قال لهم كنت استخدم الاعتزال من الشعر في مناقيش تخشعني تخشو الخلف لأولي الليلة في الإجماع عليك نفسي السابق السابق شيء إنسان إنسان عالمي الأعلاق والعقل العربية فإذا يستطيع أن يبرر اعتزال بين الشعور يفوت الاعتزال. عند الدخول في بداية تفسير الغرب الإسلامي عند تفسير العقل المعاصي ماذا محرر؟ ألست محرر؟ محرر محرر لأنه حرره من الاعتزال من كل الشوارع فليس فيه إلا عقيدة السلف فسن من الكتاب ولذلك كان الكتاب محرر كتاب امتاز على الكتاب تفسير دون الربوع تفسير في الجهاد تفسير الكتب حتى تفسير حتى عن الدروس السلطة حتى التلقط تفسير قدر هذا الكتاب محرر صاحبه هو جبره من كل قضايا الفلاح واعطى في جانب القوي وجانب الثاني ليس كذلك يراقي في المشهد الاخير الاسلاميه الواقع. اذا عندنا القضيه ان الانسان لا يدخل على نص من الاراء الشرع هذه نقولها نحن قبل ان يقولها نقولها قبل ان يقولها لكن ما حدش يجري في منهج يقول في الواقع يقصد اليهودي اصلا واقع يبقي مريض يا ناس وضرب اساسا في طريقه يهوديه للتعامل مع السماوات ولكن اختلفوا عن المنهج الذي يقول النصوص تجمع بعض ونحن نخرج من النتيج ولذلك نستفحل الى مصدر علمي وحتى ان العقل هكذا توجد هذه بعض الجامعات في الجوال وفي حكي تفسير الى منهج طبيعي منهج الحق نص حتى لا طبيعي الحق تماما اسلوب محتضر عن اسلوب لنصوصه الرد هذا المنهج في حد ذاته خطا في خطا من لان الذي يدرس الظاهره الانسانيه بنفس المنهج الذي يدرس به الظاهره الطبيعيه يجعل الانسان شريحه الانسان الى الاشرار يجعل الانسان ونصف الانسان وعقل الانسان واشجار الانسان واخبار الانسان تقريبا تسميه بالظاهره تسويه الفرق هذه التي تجرى عليها الجانب تسويه الشفقه التي تخرج منها حق هل يعقل ان منهج هذا المجموع منهج دراسه الانسان بتعقيد الانسان بما فهم هذا الانسان بالروح في هذا الانسان اذا كان الذين يعتبرون المنهج الطبيعي يقولون ان الانسان طبيعه فقط ما إنسان جسد فقط جرى الروح. هل نأخذ الأسرة من أجنبي؟ إن الذي يقول بنا اسمحوا لنا سيد الكنشي لما كنت أنا أخذ دراسة نص الدين وأخذ دراسة إنسان صوفي من هذه الذي أدرس به أشياء الطبيعة بمعنى أن أقول لك إن الإنسان ليس إلا جزء من الطبيعة هو جزء من الطبيعة المتطورة المتفكر فلا روح هناك ولا نفس هناك ولا عقل هناك إلا الإنسان جزاد لا أخذ ولا أخذ. شو الخطورة في شيء؟ في نتيجة الخطورة على أساس أن هذا المنهج ليس من الصواب. إذا نقول الكون الذي قال بأن فلسفة أبي أن المنطقة أرسطو المجتمع وأن الذي يجب أن تقعنا هو مجتمع العلم الطبيعي وهذا سابق أن المحرر يمشي بها شوف قاعدة جميع التوجهات العلمانية كيف؟ كلها كلها في دراسة الإنسان بمنهج طبيعي لأن هؤلاء الذين قاموا في المدة الأخيرة يحدثون عن دراسة الحدائق في النص القرآني قاموا بشكل كبير الآن في دار الدراسة اسكت في الأصولات القادمة ونقول شو في الدراسة واذكرها سيدنا نقول تجاوبها هؤلاء كلهم ينظرون في هذا الاتجاه وهو اتجاه بين يدخل بأنه ليس صوابا لأنه يسوغ بين المختلفين يسوغ بين الظاهر الإنساني والظاهر الطبيعية ويجعل الإنسان شيئا لا يكون يتجاوز كل حيوانات الموجودة أي مهما تجربه عن طريق مين في يد من يد يد يد يبقى في التجارب هو نفس المنهج اللي بيجيبه هو وعلى نصف مليون أو أكثر وهذا فيما فيه من الكلام الذي تكلمنا فيه إذا في كل في تاريخ المسلمين أصبح هناك زعزع عند الكاتبين عند الإسلام معينة عند الغروب الرومي كان بينهم وبين العرب أن يزيل السلطة الأسرية ومع ذلك فقد جاء أفريديس كوما الكويني بعد بكم وأدى إلى منطقة الأسرية اعتبارا وأسس نسبة القائمة على منطقة الأسرية وتلبسها نزيل وظلت تخطط المنطقة الأسرية قائما وحاضرا إلى عصور حتى حينما ذهب الناس إلى منطقة الآمر وباقي منطقة الرياضية وحينئذ ظهرت شوف إذا هذه الاعتبار مقدمة لهذا العلم وللمدخل لهذا العلم عند كلفة عن المنطقة الطبيعية كلفة عن المنطقة ونشوء يلعن بها من هنا كلفة عن المنطقة عند المسلمين كلفة عن استمرار المنطقة عند الرومانيين كل هذا من أجل أن نصل إلى بعد إلى الحديث عن صلى الله عليه وسلم هذا المقصود من السورة المقبلة للتحدي الكلية هي السورة الذي إن شاء الله تستمر إن شاء الله وتسجد في هذه الملاحظات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بك من شر نفسي وأهلي وبلدي وديني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.